عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. وصلنا من أصحاب الفروض إلى الأخت الشقيقة، والأخت الشقيقة كما تعلمون هي التي تشارك الميت في أصليه، في أبيه وأمه، فإن شاركت الميت في أصليه فهي شقيقة، وإن شاركت في الأب دون الأم فهي أخت لأب، وإن شاركت في الأم دون الأب فهي أخت لأم. ولكل واحدة منهن أحوال خاصة بها. فالأخت الشقيقة تأخذ النصف، أول حالة تأخذ النصف بشروط محددة: أن تكون أولاً منفردة، ثم عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً، عدم وجود الفرع الوارث مطلق لا ذكر ولا أنثى، وعدم وجود الأب، وعدم وجود العاصب من العاصب؟ الأخ الشقيق. عدم وجود الأخ الشقيق، عدم وجود الأب. وأما ميراث الأخوات الشقيقات مع الجد ففيها خلاف طويل نأتي له لاحقا إن شاء الله. لكن بشكل عام على مذهب الحنفية بالنسبة للأخت الشقيقة لا ترث مع الجد. إيه؟ ولذلك نقول الأخت الشقيقة قد تأخذ نصف التركة، لكن لا تأخذ النصف إلا بشروط: أولا أن تكون منفردة، لا يوجد معها عاصب اللي هو الأخ الشقيق، لا يوجد معها فرع وارث مطلقا لا ذكر ولا أنثى، ولا يوجد معها أصل وارث مذكر على رأي الحنفية. الأب يحجب الأخوة والأخوات جميعا باتفاق، لكن هناك خلاف في توريث الجد مع الإخوة والأخوات. فمثلا لو كنا توفيت عن أخت شقيقة وأم، نعم الأم تأخذ الثلث، الثلث والأخت الشقيقة، والثلث كثير ولا لا؟ والأخت الشقيقة تأخذ، يقول الأم تأخذ الثلث، وماذا تقول أنت؟ الأم كم تأخذ؟ ثلث، لأن أخت شقيقة واحدة مش أخوات شقيقات، ما في لا يوجد عدد من الإخوة والأخوات، أخت واحدة لا تؤثر. قلنا الذي يؤثر على الأم من؟ وجود عدد من الإخوة والأخوات موجود ولا يوجد فرق، فإذا الأم تأخذ الثلث والأخت الشقيقة تأخذ النصف. نقول لانفرادها وعدم وجود الحاجب أو العاصب، لانفرادها وعدم وجود الحاجب أو العاصب. توفي عن أخت شقيقة وثلاث أخوات لأم وأربع أخوات لأب، له أخت شقيقة واحدة وله ثلاث أخوات لأم وأربع إخوة لأب، ولا بعكس ذلك؟ إحنا إيش اللي قلنا؟ المهم أخت شقيقة وعدد من الإخوة والأخوات لأب وعدد من الإخوة والأخوات لأم. نعم الأخت الشقيقة تأخذ النصف لانفرادها وعدم وجود العاصبة والحاجب. الأخت الشقيقة تأخذ النصف لانفراد، طيب ما في حد من الإخوة والأخوات غيرها؟ لا هي أقوى منهم لأنها شقيقة، لذلك أخ لأب لا يعصبونها ولا يحجبونها، لأن الأخوات الشقيقات أقوى من الأخوات لأب وأقوى من الأخوات لأم، ولذلك يكون نصيبهن أولا، يأخذن نصيبهن أولا. فالأخت الشقيقة تأخذ النصف بنقول لانفرادها وعدم وجود الحاجب أو العاصب، عدم وجود الحاجب أو العاصب. ثلاث أخوات لأم، دعنا من الأخوات لأم نأتي لهن لاحقا. توفي عن أخت شقيقة وأب، نعم الشقيقة النصف، النصف لانفرادها ولا لا؟ لا محجوب، محجوبة أي محجوبة، نعم، لأنه لا ميراث للأخت الشقيقة مع الأب اتفاقا، نعم تحجب الأخت الشقيقة والأب سيأخذ كل التركة. فإذا الحالة الأولى من أحوال الأخوات الشقيقات النصف للواحدة إذا انفردت ولا يوجد معها عاصب أو حاجب. الحالة الثانية من أحوال الأخوات الشقيقات، نعم تأخذ الثلثين إذا كانوا اثنتين فأكثر عند عدم وجود الفرع الوارث أو الأب أو المجموع، الفرع الوارث مطلقا، وعدم وجود الأب وإن على على رأي الحنفي وعدم وجود الأخ الشقيق. يعني بنفس الشروط السابقة، إلا إنه ماذا؟ تعددت الأخوات الشقيقات، تعددت ثنتان فأكثر، أربع خمس أخوات شقيقات. فإذا وجد ثلاث أخوات شقيقات، خمس أخوات شقيقات، فإنهن يشتركن في الثلثين. بنقول للتعدد وعدم وجود الحاجب أو العاصب، توفيت عن خمس شقيقات وأم، خمس شقيقات، خمس شقيقات الثلثين، الثلثين والأم، والأم تأخذ السدس. السدس لوجود عدد من الإخوة والأخوات، لوجود عدد من الإخوة والأخوات. توفي عن ثلاث أخوات شقيقات وثلاث أبناء ابن، نعم محجوبات. ليش؟ بالفرع الوارث. إذن وإن تعددنا لكن في من يحجبهن. فالأخوات الشقيقات إذا انفردت الواحدة بشروط قد تأخذ النصف. لكن قولوا لي، متى يموت عن أخت شقيقة واحدة ولا يكون له أخ شقيق، ولا يكون له فرع وارث ذكر، فرع وارث مؤنث، ولا أصل وارث ذكر، متى يكون ذلك؟ لكن قد يحدث. فإن حدث هذا كانت الأخت الشقيقة تأخذ النصف. إن تعددت الأخوات الشقيقات يشتركن في الثلثين لكن بشروط. الحالة الثالثة من أحوال الأخوات الشقيقات أن الأخوات الشقيقات يأخذن ماذا؟ الباقي عصبة، عصيبا مع الإخوة الأشقاء، بشرط عدم وجود الحاجب اللي هو الأب، الأصل الوارث المذكر والفرع الوارث المذكر. وعدم وجود البنت لا، يعني البنت تعصب. لا لا لا، عدم وجود الحاجب. لكن لو وجد أخ شقيق وأخ شقيقة وبنت، أكتب أخ شقيق وأخت شقيقة وبنت، البنت تأخذ النصف لأنها أقرب إلى الميت، تأخذ حصتها أولا. الأخ الشقيق والأخت الشقيقة يأخذون الباقي عصبة، عصبة بالغير. تأثير الأخ الشقيق أقوى من تأثير أي. نعم نعم، لو خمس بنات توفيت عن خمس بنات وأخ شقيق وأخ شقيقة، ثلثين لخمس بنات، والأخ الشقيق والأخت الشقيقة يأخذون الباقي، ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي لأولى فلأولى رجل ذكر، أولى رجل ذكر للأخ الشقيق. لا يمكن أن نورثه ونترك مين؟ الأخت الشقيقة. يحملون بعضهم بعضا، يقوي بعضهم بعضا، فتتقوى الأخت الشقيقة بالأخ الشقيق. عصبة بالغير، إذا التقى ذكر وأنثى في درجة واحدة يأخذون بشرط عدم وجود الحاجب، يأخذون الباقي عصبة، عصبة بالغير نسميها. هناك عصبة بالنفس وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس الذكور، هذا نسميه عاصب بنفسه، الابن عاصب بنفسه، ابن الابن عاصب بنفسه، الأخ الشقيق الواحد عاصب بنفسه، العم عاصب بنفسه، لا يحتاج إلى من يقويه. العصبة بالغير أنثى تحتاج إلى ذكر يقويها. العصبة مع الغير أن تتقوى أنثى بأنثى، وهذا سنأتي له إن شاء الله في هذه المحاضرة. الحالة الرابعة من أحوال الأخوات الشقيقات أنهن يحجبن بالفرع الوارث المذكر، والأصل الوارث المذكر عند الحنفية، يعني باتفاق العلماء أن الأب يحجب الأخوة والأخوات جميعا، مش الأخت الشقيقة، كل الأخوة والأخوات. لكن الخلاف في من؟ في الجد، هل الجد يحجب الأخوة والأخوات ولا لا يحجبهم؟ في خلاف يأتي له طويل. لكن بشكل عام نقول أن الأخوات الشقيقات واحدة أو أكثر معهن أخ شقيق ولا ما معهن أخ شقيق؟ على أي حال يحجبن بالفرع الوارث المذكر وبالأصل الوارث المذكر. مين اللي أقوى، الفرع الوارث المذكر ولا الأصل الوارث المذكر في علم الميراث؟ الفرع، الفرع الوارث مقدم. ولذلك من حيث العصبة بالنفس أول ما بنقدم الفروع ثم الأصول، أول ما نقدم الفروع ثم الأصول. إذا مات الميت وترك إخوة أشقاء وأخوات شقيقات أو أخوات شقيقات وكان له فرع وارث ولو واحد ذكر، ابن أو ابن ابن أو ابن ابن ابن أو أب على باتفاق العلماء أو أب أب عند الحنفية أو أب أب أب، فإنه يحجب الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات جميعا، الأخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات جميعا يحجبون بمن؟ بالفرع الوارث المذكر، وبالأب اتفاقا وبالجد في خلاف. هذه خمس أحوال للأخوات الشقيقات. الحالة السادسة إن الأخت الشقيقة تأخذ الباقي عصبة منفردة، يعني طبعا منفردة عن الوحدة، سواء كانت أخت شقيقة واحدة. سلام ورحمة الله، تفضل. الأخت الشقيقة واحدة أو أكثر تأخذ الباقي عصبة مع الفرع الوارث المؤنث، مع الفرع الوارث مع البنت أو بنت الابن أو بنت ابن، لا تشارك الفرع الوارث المؤنث في الباقي، إنما يكون لها الباقي لوحدة، يكون الباقي لوحدة. وذلك لقول الفقهاء اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، طابور أقرب شيء للميت. خمس بنات ابن اشتركنا في السدس تكمل الثلثين مع البنت الواحدة. الآن نأتي للأخوات الشقيقات. الأخوات الشقيقات يأخذن الباقي عصبة إن بقي لهن شيء، والباقي العصبة بالغير يشترك الذكر والأنثى. العاصب بنفسه يأخذ كل التركة، هذه كالعاصب بنفسه، يعني إن بقي شيء يكون لمن؟ للأخت الشقيقة أو للأخوات الشقيقات، لا يشاركنا الفرع الوارث، لكن لوجود الفرع الوارث يأخذنا ماذا؟ الباقي عصبة. فهنا الأم تأخذ كم؟ سدس. لو جمعنا نصف زائد سدس زائد سدس حتى نشوف كم يبقى، ستة ثلاثة زائد واحد زائد واحد ويساوي خمسة على ستة، إذن يبقى كم؟ الباقي واحد على ستة. لكن لو بدل، لو أضفنا لهؤلاء زوج توفيت لها زوج ولها بنت وخمس بنات ابن وأربع أخوات شقيقات وأم، الزوج يأخذ ربع التركة لوجود الفرع الوارث، البنت تأخذ النصف، خمس بنات ابن يأخذن السدس، الأم تأخذ السدس لوجود الفرع الوارث مطلقا، أربع أخوات شقيقات يأخذن ماذا؟ الباقي عصب. لو جمعنا ربع زائد نصف زائد سدس زائد سدس كيف؟ بزيد بكون ثلاثة زائد ستة زائد اثنين زائد اثنين ويساوي 13 على 12. وهذه المسألة بنسميها مسألة عائلة أو ناقصة، يعني التركة لن تكفي أصحاب الفروض، فما زاد زيادة حتى نعطيه لمن؟ يعني الأخت الشقيقة تأخذ الباقي إن بقي لها شيء. والأصل إنه يعني مثل ما قلنا، إن بقي لها كثير تأخذ، وإن بقي لها قليل تأخذ، وإن لم يبقى لها شيء بنقول ولم يبقى للأخت الشقيقة شيئا فلا نعطيها شيء. لو كان أربع أخوات شقيقات ولا 20 أخت شقيقة ولا أخت شقيقة واحدة، كله واحد. هنا توفيت عن أخت شقيقة خمس بنات أم، خمس بنات ثلثين للتعدد، الأم سدس. الأخت الشقيقة هنا بنقول لوحدها تأخذ قاف عين، قاف عين لوجود ماذا؟ لوجود الفرع الوارث المؤنث وعدم وجود العاصبة أو الحاجب، لأنه لو وجد أخ شقيق لا أخذ معها الباقي عصبة، لو وجد هناك من يحجبها ابن يحجبها، لكن لا موجود لا هذا ولا هذا، إذن تأخذ ماذا؟ تأخذ الباقي عصبة، ثلثين زائد سدس يساوي 4 زائد 1 يساوي 5 على 6، الباقي بيكون ماذا؟ واحد على 6. فقد يبقى لها شيء وقد لا يبقى لها شيء، إن بقي لها شيء، لكن المهم إنه العصبة بالغير بيشترك الذكر والأنثى، العصبة مع الغير لا تشترك الأنثى مع الأنثى، وإنما تأخذ الأنثى الباقي إن بقي لها شيء. العصبة بالغير ذكر مثل حظ الأنثيين، ابن وبنت نعطي بنوزع عليهم الباقي، لكن الذكر له حصتين، لكن العصبة مع الغير إن بقي لها شيء لوحدها أخذته، وإن لم يبقى لها شيء نعم ونقول يعني أخذت الباقي ولم يبقى لها شيء. يعني التعصيب مع الغير للأخت الشقيقة إنه شرط البنت واحدة، قد يكون 4 بنات مو شرط، قد يكون 5 بنات أو بنت، 5 بنات وخمس بنات ابن. لو كان عندي بنت واحدة وأخت شقيقة واحدة، البنت تأخذ النصف والأخت الشقيقة تأخذ الباقي عصبة، الباقي عصبة النصف. فالأخت الشقيقة إما أن تأخذ النصف، وإما أن يشتركن في الثلثين، وإما أن يأخذنا الباقي عصبة، عصبة بالغير ذكر وأنثى للذكر مثل حظ الأنثيين، وإما أن يحجبنا بالفرع الوارث المذكر والأصل الوارث المذكر، وإما أن يأخذنا الباقي عصبة عصبة مع الغير. أي أخت شقيقة قالت هي أخت شقيقة للميت، ما بعرفها ولا بعرف الميت، بقولها يا النصف يا بتاخذين الثلثين يا بتاخذين الباقي عصبة، يا بتكوني محجوبة ممنوعة من الميراث الوجود إذا وجد فرع وارث مذكر أو أصل وارث مذكر، وإما أن تأخذ الباقي عصبة عصبة، يا إما مع أخ شقيق يا إما مع البنت. أي مع البنت نعم، إذا كانت مع الأخ الشقيق تشترك هي والأخ الشقيق، مع البنت ما في اشتراك، ما في اشتراك، ما في اشتراك. كيف؟ إذا حطينا أخ شقيق بالأخيرة، إذا حطينا أخ شقيق يشترك الأخ الشقيق وهو وإياها في الباقي، لكن إذا ما وجد أخ شقيق هي بدها تأخذ لوحدها الباقي. الأخوات الشقيقات مقدمات على الأخوات الأب، لأن الأخوات الشقيقات بيشتركن في الميت مع الميت في ماذا؟ في الأب والأم. الأخوات الأب في الأب، ولذلك في الميراث الأخت الشقيقة تقف أولاً، وراها مين؟ الأخت الأب، لأنها أضعف منها. طب دكتور هون الأخت الشقيقة مع البنات يعني هي زي كلمة محفوظونهم حق إنهم ياخذوا، مش زي الأخ الشقيق بالتعصيب. يعني لو كان معها أخ شقيق بده ياخذ مع حد بس اشتركوا، اما هي ما بتشترك مع لا ما بتشترك ان بقي شيء، لكن مع الاخ الشقيق بيشتركوا الاثنين والذكر ياخذ ضعف الانثى، لكن هنا ما في اشتراك. العصبه مع الغير ما في اشتراك. لو قلنا توفي عن عم وابن اخ لاب واختين شقيقتين، وبنت ابن، كم الأختين الشقيقتين هنا يأخذنا؟ نعم الباقي عصب عصب مع الغير. هذا بقول الباقي عصب عصب مع الغير. وماذا ترى يا طويل العمر؟ لعدم وجود عدم. ماذا؟ في فرع الوارث، ما فيش فرع وارث مذكر ولا في أصل ولا في محصر. ما في عصر. وأنت ماذا تريدين؟ والبنات كم؟ يعني هو لابد أن تطبق عليها حال، يا النصف يا الثلثين يا التعصيب بالغير يا محجوبة يا التعصيب مع الغير. قلت لكم يعني لابد من حفظ هذه الأنصبة حفظا جيدا. هي علم الميراث، أصحاب الفروض هم علم الميراث. من؟ كيف؟ يعني هي رح تأخذ الباقي عصبة. عصبة إيش؟ مع الغير مع بنت الإبن ولا لا؟ صحيح. البنت الإبن رح تأخذ النص والأختين الشقيقتين رح يأخذ الباقي عصبة. لا لا العم أبعد درجة. العم نعم. العم وابن أخ لأب ما لهم شيء. لا لا لا العم له. دعك من ابن الأخ. نعم في، في هذا المثال ما دام واحد لا يمكن أن تجمع، تذكروا هذا، لا يمكن أن تجمع عصبتين في مسألة واحدة. إذا أعطينا الأخت الشقيقة في هذا المثال الباقي عصبة مع أنها أنثى، لا يمكن العم أو ابن الأخ لأب أو الأخ الشقيق أو ابن الأخ الشقيق أخذ الباقي عصبة. خلاص القريب للميت ماذا؟ الأختين الشقيقة. أخذ الباقي عصبة، ولذلك هنا العم العم محجوب بالأخت الشقيقة التي صارت حصبة مع الغير لأنها أقرب للميت. أختك ولا عم ولا عمك من أقرب؟ الأخت. أختك طبعا. فما دام أخذت الباقي هو لا يأخذ شيء. نعم. وابن الأخ لأب برضه محجوب. توفي عن زوجتين وثلاث أخوات شقيقات وأم وابن بنت، بدنا الجميع يعني يشارك. اتفضلي. أول شيء الأم لها السدس، الزوجتين. طيب ليه يا شوف يعني لا تعطي وارد فرضه إلا أن تعللي. بالضبط بدون تعلم. جمع من الأخوات يعني هون الأخوات الشقيقات ثلاثة. الأم تأخذ السدس إذا وجد فرع وارث أو وجد عدد من الإخوة والأخوات. نعم. هون في ثلاث أخوات شقيقات، الأم صارت تأخذ السدس، الزوجتين شرك بأخذوا الربع، شركاء في الربع بثمنهم. بعد وجود الفرع ثمن لماذا الثمن؟ مش في ابن الإبن؟ ابن البنت ذو رحم. ابن البنت إحنا قلنا لا أثر له في الميراث. ابن البنت وبنت البنت فرع لكنه غير وارد. اكتب على رأس الورقة ابن البنت وبنت البنت لا أثر لهما في الميراث لأنهما من ذوي الأرحام. نعم. والثلاث أخوات شقيقات تأخذ الباقي تعصيبا. كم يا شيخ؟ ثلثين. الباقي ولا كم؟ ثلثين يا أخوات. أيوة ثلاثة أخوات ولا يوجد عاصب ولا حاجب. أخذنا الثلثين. هذه أحوال الأخوات الشقيقات ومقدمات الأخوات الشقيقات على الأخوات الأب. نعم دكتور، سمحت سؤال، مثلا ابن البنت ذو رحم لا أثر له بالميراث، لا بقدم ولا بأخر. طب مثلا لو كان الأم مثلا موجودة في مسألة معينة وبعض يعني كان في أبناء، بس هذول الأبناء مثلا من ديانة أخرى هم لا يرثون، بس هل بيحجبوا الأم حال الوصال؟ لا يؤثرون، يعني هذا المرتد أو اللي على الديانة أخرى أو القاتل لا نعتبره كأنه غير موجود نهائيا ولا أثر له أبدا، لا يحجب ولا يؤثر نهائيا. يعني قد يكون توفي عن زوجة وابن مرتد، وابن مرتد الزوجة تأخذ الربع، الزوجة تأخذ الربع وابن المرتد لا اعتبار له مطلقا، لا في التعصيب ولا في الحجب، لا في التعصيب ولا في الحجب، ولا كأنه يعني كأنه معدوم، كأنه معدوم أو ابن على غير الدين أو ابن قاتل توفي عن نعم حتى القاتل برضه. أيوة القاتل، يعني الابن القاتل نعتبره معدوم لا وجود له أبدا، لا يؤثر على غيره مطلقا. قاتل مورثه يعني عشان قاتل مورثه طبعا، يعني مش أي قاتل، أن يقتل الوارث المورث، لكن لو قتل إنسان آخر ومات المورث يأخذ منه ولا لا يأخذ؟ يأخذ منه. نعم بس قاتل، كيف؟ بس قاتل المورث يعني إذا قتل الوارث ليس لقاتل الميراث، يعني حامل هذا على أن يقتل الوارث المورث مهما كان سبب قتل، يعني مش مشان المورث، لا يعني خلاف كبير في موضوع القتل، خلاف كبير. القانون الأردني أخذ بقول المالكية انه لا بد ان يكون العمد القتل نوعان في القانون الاردني الاحوال الشخصيه، اما عمد واما خطا، فالعمد يمنع الميراث لكن الخطا لا يمنع هذا القانون الاردني، لكن هناك في عند الشافعي كل انواع القتل تمنع الميراث، عاده لو دفاعا عن النفس. عند الحنفيه كل قتل مباشر بغير حق يمنع الميراث، كل واحد له راي في هذا المساله. أحياناً الأخوة مثلاً جمع الأخوة، وإنه كان مثلاً في أخين وقتلوا، بس ما قتلوا المورث، وهو أساساً هم محجوبين، يعني عشان وجود مثلاً أب في المسألة، إنه الأخوة يعني محجوبين أساساً بالأب. هم أساساً محجوبين لا أثر لهم القتل. بس هل بيحجبوا الأم، يحجبوا المصاب مثلاً لو ما قتلوا المورث؟ لا يحجبوه نعم. لو وجد مثلاً أخوين شقيقتين أو أختين شقيقتين وأب وأم، الأب يحجب الأختين الشقيقتين باتفاق، لكن الأم هنا تأثرت بمين؟ بالأخوة، بالأخوة وإن كانوا محجوبين، وإن كانوا محجوبين فالأم تأخذ ماذا؟ تأخذ السدس لوجود عدد من الإخوة والأخوات. دكتور، هي محل اتفاق ولا فيها خلاف؟ لأني أذكر أني قرأت مرة كلام أنه ممكن ما أنه في رأي، مش عارف الرأي مين، بس أنه من الصحابة يمكن أنه ما بيأثروا على إذا حجبوا ما بيأثروا على بيهم، في رأي زي هيك ولا؟ والله نقل عن ابن عباس، لكن يعني المذاهب الأربعة لا بتقبل. نقل عن ابن عباس. نأتي الآن للأخوات لأب. دعوكوا يعني احنا قلنا يعني ما تقيسوا وارث على وارث، يعني الأخ الشقيق ما تقيسوا على الأخت الشقيقة، ما تقيسوا على الأخ الشقيق. الأخ الشقيق له أحوال والأخت الشقيقة لها ماذا؟ أحوال. الأخت لأب لها أحوال والأخ لأب له أحوال. احنا الان نتكلم عن الاخت لاب، الاخت لاب اللي هي المراه التي تشارك الميت في ابيه دون امه، تشارك الميت في ماذا؟ في ابيه دون امه، اللي هم بنات الضرائر، بنات الضرائر، واحد متجوز ثنتين انجب من هذه وانجب من هذه، البنات بكون ماذا؟ اخوات، لكن من جهه الأب. إذا وجدت أخت شقيقة وأخت الأب دائما بنقدم الأخت الشقيقة على اعتبار أنها أقوى درجة. الأخوات الأب لهن أحوال، ومن يعني من أعقد يعني أصحاب الفروض أحوال الأخوات الأب. الأخت الأب تأخذ أول حال النصف، تأخذ ماذا؟ قد تأخذ النصف، لكن هناك عدة شروط. أولا أن تكون منفردة واحدة، إن كان أكثر من واحدة لا في حال آخر. ثانيا لا توجد بنت صلبية، أن لا توجد بنت للميت ولا بنت ابن، ولا بنت ابن بنت، عدم وجود الفرع الوارث مطلق لا الذكر ولا الأنثى، وعدم وجود العاصب أو الحاجب، وعدم وجود العاصب. مين العاصب بالنسبة لها؟ العاصب الأخ لأب، الأخ لأب. وعدم وجود الحاجب، حاجب الأب لأب والابن، وإن على والابن الابن وإن الأصل، يعني احنا بنقول الأصل الوارث المذكر والفرع الوارث المذكر، وعدم وجود، لا عدم وجود، ما احنا قلنا عدم وجود الأخ الشقيق والأخت الشقيقة ولا لا؟ وعدم وجود الأخ الشقيق والأخت الشقيقة. في أحوال إذا وجدت الأخت الشقيقة، لا بس ما تأخذ النصف. بتأخذ السدس. المهم إنها لا تأخذ النصف. النصف. إحنا الآن في النصف، أن تكون منفردة. لا يوجد أخ لأب عاصب، لا يوجد أخ شقيق ولا أخت شقيقة، ولا فرع وارث مذكر، ولا فرع وارث مؤنث، ولا أصل وارث مذكر، ولا طبعا أخت شقيقة صارت عصبة مع الغير، طبعا هذا ما هي وجدت أخت شقيقة. فإذا انطبقت هذه، طيب متى تنطبق هذه الشروط؟ يعني يموت الميت يترك أخت لأب، ما له أخ لأب ولا أخ شقيق ولا أخت شقيقة ولا فرع وارث مذكر ولا أصل وارث مذكر ولا كذلك إيش قلنا؟ ولا فرع وارث مؤنث. نعم. فمتى ينطبق هذه الأمور؟ لكن قد تنطبق. أنا قلت لكم مريت على بيت يعني جميل، قال لي هل تعرف هذا البيت الرجل اللي معي؟ قلت له لا. قال لي هذا ورثه ابن عم عن ابن عمه. له أخوه ولا عمه ولا ابن أخوه ولا أخته ولا كذا، ابن عم. قال هذا ميراث فلان الفلاني عن فلان الفلاني وهو ابن عمه. فقد يعني يموت الإنسان لا يترك إلا ابن عم واحد، وقد يعني يموت ولا يترك أحدا، ولا لا؟ أنا أدركت رجل في أوائل في الخمسينات كان يعيش مع العائلة، يعني معنا عاش في فلسطين، وهاجر عندما هاجرنا هاجر معنا، قدم من المغرب، كان يقال له مغربي، لكن هل هو تونسي؟ هل هو جزائري؟ هل هو ليبي؟ هل هو مغربي؟ المغرب الأقصى لا أحد يعرف، ولا أحد يعرف اسمه الحقيقي. مر يقول اسمه محمد، مر محمود، مر سليمان. ومات هذا الرجل لا يعرف له لا قريب ولا يعرف من أي بلد ولا يعرف له يعني علاقة مع أي إنسان، وعاش حتى مات، بل حتى يعني أحيانا لكثرة أسمائه كانوا يسمونه مخربش الوجه أو مخرمش الوجه، في جدر كان أصابه فوجهه ماذا، لكثرة أسمائه يعني له 500 اسم، إن لقي هذا وقل أنا اسمي أحمد هذا محمود، وبقي هكذا حتى مات. هذا عندما مات ماله يذهب لمن؟ للدولة. نعم لا وارث له. فقد يكون مثل هذا يعني هذه أحوال قليلة ونادرة، وقديما ربما كانت مثل هذه الأحوال تحدث، لكن في زمننا الحاضر يعني مش مقبول إنه يبقى، يعني لو كان بقي إلى يومنا هذا لا بد من إقامة ولا بد من يعني أن يسجل لدى دائرة الدائرة المختصة وغير ذلك. نعم فقد يحدث هذا. الأخوات لأب إن كانت واحدة ولا يوجد أخ لأب ولا أخ شقيق ولا أخت شقيقة ولا فرع وارث مذكر ولا أصل وارث مذكر ولا فرع وارث مؤنث، نعم ولا فرع وارث مذكر، كل هؤلاء إذا انعدموا أخذت ماذا؟ النصف. كمن توفي عن أخت لأب وزوجة وأم، أخت لأب وزوجة وأم، نعم يا شيخ، الزوجة تأخذ الربع لعدم وجود الفرع الوارث مطلقا، والأم تأخذ تأخذ الثلث لعدم وجود جمع من الأخوة والأخوات وعدم وجود فرع الوارث. والأم تأخذ الثلث لعدم وجود الفرع الوارث أو جمع من الأخوة والأخوات. وأما الأخت لأب تأخذ النصف لانفرادها وعدم وجود الأخت لأب تأخذ هنا منفردة، لا يوجد أخ لأب ولا أخ شقيق ولا أخ شقيقة ولا فرع وارث مذكر ولا فرع وارث مؤنث ولا أصل وارث مذكر. تأخذ النصف. تأخذ النصف. الأخوات لأب اثنتان فأكثر يأخذنا الثلثين بالشروط السابقة، يأخذنا الثلثين بإيش؟ بحيث أنه لا يوجد أخ لأب ولا أخ شقيق ولا أخ شقيقة ولا فرع وارث مذكر ولا فرع وارث مؤنث ولا أصل وارث مذكر. يعني تعدد فقط. أي تعدد، هنا كانت واحدة، هنا أصبحنا اثنتان أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو غير ذلك. نعم يا شيخ. أي. فمثلا توفي عن أختين لأب وأم وزوجة وزوج أو زوجة، أختين لأب يأخذنا ثلثين، بنقول للتعدد وباختصار وعدم وجود الحاجب أو العاصب، للتعدد وعدم وجود ماذا؟ حاجب أو العاصب. والأم السدس، وجود عدد من الأخوة والأخوات، والأخير من؟ الزوجة الربع. يعني قد يحدث هذا أنه موجود عدد من الأخوات لأب ولا يوجد لا أخ لأب ولا أخ شقيق ولا أخ شقيقة ولا فرع وارث مطلقا ولا أصل وارث مذكر، فإنهن يشاركن في ماذا؟ في الثلثين، ثنتان ثلاثة أربعة خمسة عشرة يشاركن في الثلثين. الحالة الثالثة من أحوال الأخوات لأب، نعم لا خلينا بالتدريج أفضل، يعني الباقي عصبة، أقول الباقي عصبة، عصبة بالغير. إذا كانت مع الأخ لأب ولا يوجد حاجب، ولا يوجد حاجب، يعني أخت لأب وأخ لأب، تتقول أخت لأب بالأخ لأب بشرط أن لا يوجد من يحجبهم، وسنأتي لمن يحجبهم، كثير اللي يحجبونهم. فلو وجد أخ لأب وأخت لأب وأم، أخ لأب وأخت لأب وأم، نعم الأم ثلث، الأم الثلث، لأنه إيش رأيك بالترضين؟ في اثنين، في اخ وفي اخت، في عدد من الاخوه والاخوات، اي في عدد من الام، اذا تاخذ ماذا؟ السدس لوجود عدد من الاخوه والاخوات. نعم. والاخ لاب والاخت لاب ياخذون الباقي عصبه، عصبه بالغير، للذكر مثل حظ الانثيين. شوفوا البنات النصف والثلثين والباقي عصبة، بنات الابن النصف والثلثين والباقي عصبة، الأخوات الشقيقات النصف والثلثين والباقي عصبة، الأخوات لأب النصف والثلثين والباقي عصبة، الأربعة بيشتركن في الثلاث أوصاف، لكن اللي بيختلف ماذا؟ الشروط. الشروط نفس الأحوال الثلاثة للبنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب، نفس الحالات الثلاث، الحالات الأولى نصف ثلثين باقي عصبة، لكن اللي بيختلف اللي هو الشروط. الأخوات لأب يحجبن في أحوال، أول حالة نعم يحجبن بالأب بالفرع الوارث المذكر، خلينا نبدأ دائما دائما نبدأ بإيش؟ بالمؤثر القوي، يعني عندنا إذا بدأنا نبدأ بمن؟ بالمؤثر القوي، فالأقل كمن يعني في الأبحاث الفقهية دائما إذا كتب الطالب بحث فقهي بنطالبه حتى في رسائل الماجستير والدكتوراه، بنقول له ابدأ خلي الرسالة تسير على نسق واحد كفقه عندنا، ابدأ بالمذهب الحنفي أولا على اعتبار انه ماذا؟ أسبق المذاهب ظهورا ثم بعد المذهب الحنفي في كل المسائل. أول ما تترك مذهب الإمام أبي حنيفة، ثم بعد ذلك تأتي لمذهب الإمام مالك، ثم الإمام الشافعي، ثم الإمام أحمد. أما مسألة تبدأ فيها بالإمام أبو حنيفة ومسألة في الإمام الشافعي ومسألة في الإمام أحمد بن حنبل، الرسالة بتكون لا تسير على نسق واحد، مضطربة الرسالة. في القانون بجوز يعني ما بصحش أنك تقدم القانون الفرنسي على القانون الروماني مثلا، ولا لا؟ النظام على القانون، أي نعم نعم، لابد أن كلها أي التعليمات الكذا كلها تسير على مستوى واحد. نعم، أول شيء فرع الوارث المذكر هو الذي يحجب الإخوة والأخوات لأب جميعا، الفرع الوارث المذكر، الابن وابن الابن وابن ابن الابن وإن نزل. ثم الأصل الوارث المذكر عند الحنفية، الأب اتفاق والجد في خلاف، لكن احنا نسير على مذهب الحنفية أن الأصل الوارث المذكر يحجب الإخوة والأخوات جميعا لأب أو لغير أب. ثم تحجب الأخوات لأب بالأخ الشقيق، كم واحد يحجبهم إلى الآن؟ ثلاثة، فرع وارث ذكر، أصل وارث ذكر بالأخ الشقيق. رابعا تحجب الأخوات لأب والإخوة لأب بالأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع الغير، تحجب بالأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع الغير. أقرب شيء للميت، بنت الابن تأخذ السدس تكمل للثلثين سدس. الأخت الشقيقة الباقي عصبة عصبة، الأخت الشقيقة مقدمة على الأخت الأب، تأخذ ماذا؟ إن بقي لها شيء. الأم تأخذ السدس، الأم تأخذ السدس لوجود الفاعل، لوجود. الآن نأتي للأخت الأب، هذه نقول محجوبة. الفرع الوارث المؤنث لوحده لا يحجبها، فرع الوارث المؤنث ماذا؟ لا يحجبها. والأخت الشقيقة لوحدها لا تحجبها، لكن اجتماع الفرع الوارث زائد الأخت الشقيقة، هذه التركيبة مجتمعة تحجب مين؟ الأخوات لأب. الفرع الوارد لوحده لا يحجب، والأخت الشقيقة لوحدها لا تحجب، لكن إذا اجتمعت الأخت الشقيقة مع الفرع الوارد المؤنث لأنها تأخذ الباقي عصبة، والأصل الأخت لأب هنا تأخذ ماذا؟ الباقي عصبة، ولا يمكن أن تجتمع عصبتين في مسألة واحدة، لا يمكن أن تجمع. فنقدم عصبة الأخت الشقيقة مقدمة، أي لأنها أقرب، أو مش أقرب، أقوى، لا أقوى، أخت هذه أخت وهذه أخت، بس واحدة في نعم واسطتين وواحدة واسطة، وهي أقوى وليس أقرب. ثلاث أخوات لأب، أربع بنات ابن، خمس أخوات شقيقات، أربع بنات ابن على رأس القائمة بأخذ الثلثين. أخوات الشقيقات كم مثل؟ خمس أخوات شقيقات. باقي عصبة. اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. باقي عصبة. الأصل هنا الأخوات لأب يأخذنا الباقي عصبة. ولو أعطناهن الباقي عصبة بصير ماذا؟ عصبتين في مسألة واحدة. لا يجتمع عصبتان في مسألة واحدة. فبنقول الأخوات لأب هنا محجوبان بالأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع الأخت الشقيقة زائد الفرع الوارث المؤنث مجتمعات. هذه التركيبة مجتمعة تحجب مين؟ الأخوات لأب. إذن الأخوات لأب يحجبن بالفرع الوارث المذكر وبالأصل الوارث المذكر وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع غير، وتحجب كذلك بالأختين الشقيقتين. تحجب كذلك بمين؟ بالأختين الشقيقتين. توفيت عن بنتين بنت ابن اختين شقيقتين اخت لاب. البنات وبنات الابن وبنات ابن الابن حدهن الاقصى ماذا؟ فاذا اخذت القريبه الثلثين اللي بعدها محجوبات. حد الاخوات الشقيقات والاخوات لاب حدهن الاقصى ثلثين. حدهن الاقصى ماذا؟ ثلثين. فاذا اعطينا الاختين الشقيقتين ثلثين ونقول ماذا؟ الاختين الاخوات الشقيقات والاخوات لاب حدهن الاقصى ثلثين وزعنا ثلثين. وقول القاضي للأخت لأب أنت محجوبة لاكتمال نصيب الأخوات. لاكتمال نصيب الأخوات أنت محجوبة. مثل هنا بنتين وبنت ابن. بنتين أخذن الثلثين لحد الأقصى للبنات. ونقول بنت الابن ماذا؟ محجوبة لاكتمال نصيب البنات. اكتمل النصيب الثلثين شرعا قرره الله تعالى للبنات اكتمل. كذلك الأخوات الشقيقات والأخوات لأب حدهن الأقصى الثلثين. إذا القريبات أخذن الثلثين اللي وراها بنقول محجوبات لاكتمال نصيب الأخوات. اكتمال نصيب الأخوات. قد تحجب الأخوات لأب واحدة أو أكثر بالأختين الشقيقتين إلا إيش اللي بيحمل الأخت هذه من الحجب؟ إلا إذا وجد معها أخ لأب عاصب فإنه يقويها. يعني وجد أخ لأب. إذا وجد أخ لأب فإنه يقويها ولولا وجوده لما أخذت شيئا. وهذا الأخ لأب أحيانا بسموه الأخ الرحيم وأحيانا المشؤوم. وأحيانا الأخ المشؤوم. الأخ الرحيم إذا كان سبب وجوده يورثه. والأخ الشؤم إذا كان سبب وجوده يمنعه من الميراث. لأنه أحيانا وجوده يورثها وأحيانا وجوده يمنعها من الميراث. فإن كان وجوده يمنعها من الميراث مثلا أخت شقيقة اكتبوا توفيت عن زوج وأم وأخت شقيقة وثلاث أخوات لأم وأخت لأب. الزوج هنا كم يأخذ؟ الزوج يأخذ النصف. النصف. والأخت الشقيقة؟ النصف. النصف. نعم. النصف. لأنها منفردة ولا يوجد عاصب أو حاجب. نعم. والأم تأخذ. والأم. السدس لوجود عدد من الإخوة والأخوات. وثلاث أخوات الأم يأخذن الثلثين للتعدد. مش الثلثين. الثلث للتعدد. الثلث الأخوات الأم يشتركن في الثلث للتعدد. والأخت لأب هنا. السدس تكمل. السدس تكمل للثلثين مع الأخت الشقيقة الواحدة. سدس تكمل للثلثين مع الأخت الشقيقة الواحدة. الآن هي وارثة. هي الآن وارثة. لكن لو وجد معها أخ لأب. نفس المسألة اكتبها وضيف أخ لأب. أي. تصير مشتركة. لا. لا مش مشتركة. نعم. تأخذ الأخ تعصيبا المسألة أصلاً يعني عائلة ما بدل. ستأخذ مع الأخ لأب ماذا الباقي عصبة. وما ظل شيء إذن هو. وجوده كان ماذا سبب لمنعها من الميراث فبيسووه هنا بيسموه الأخ الشؤم هذا الأخ ماذا الشؤم لأنه سبب وجوده كان سبب لمنعها من الميراث الأخ الرحيم أختين شقيقتين مثلا الأخ الرحيم أختين شقيقة توفي عن أختين شقيقتين وأخت لأب هنا الأخت لأب ماذا؟ محجوبة بالشقيقتين لكن لو وجد معها أخ لأب لا أخذ معها الباقي عصبة والباقي عصبة كم؟ ثلث ثلث إذن هو كان هنا رحمة عليها لأن وجوده جعلها ترث ويشترك معها في الباقي والباقي طلع لهم ثلث التركة فالأخ لأب قد يكون أخ رحيم يعني هذه مصطلحات علمائنا الله يجزيهم خير جد أخ رحيم وأخ الشؤم وما عاد وجد صحيح وجد فاسد نعم غير صحيح مصطلحات الحقيقة أحيانا الواحد يعني بيستثير الإنسان لكن هم لا يقصدون يعني شؤم لأنه الأخ لا يمكن أن يكون شؤما على أخته نعم الأصل أن الأخ لا يكون شؤما على أخته وإنما يكون عليها خير وبركة إذن تحجب الأخوات لأب في أحوال مين عد الحالات أنت الأخ الفرع الوارث المذكر أول شيء ثم الأصل الوارث المذكر نعم بعدين الأخ الشقيق الأخ الشقيق اجتماع الشقيقات مع الفرع الوارث المؤنث اجتماع الشقيقات او الاخت الشقيقه مع الفرع الوارث المؤنث اي بعدين استيفاء الاخوات الشقيقات للثلثين وجود شقيقتين الا ان وجد عصب الا اذا وجد معها اي الا اذا وجد معها عصب هذه احوال تحجب فيها الاخوات لاب بقيت هناك حالتان للاخوات لاب حالة أنها تأخذ السدس لوجود الأخت الشقيقة إذا وجدت نعم للواحدة إذا كانت واحدة أو أكثر إذا وجدت مع أخت شقيقة واحدة ولا يوجد حاجب أو عاصب أحيانا الأخوات لأب يأخذن السدس سواء كانت واحدة أو أكثر مع مين مع الأخت الشقيقة الواحدة بشرط عدم وجود الحاجب أو العاصب لأنه إذا وجد حاجب حجبها وإذا وجد عاصب نقلها من السدس إلى الباقي عصبة وهذا يعني كمن توفي عن أخت شقيقة وأخت لأب أخت الشقيقة نصف لأن حد الأخوات الشقيقات والأخوات لأب الثلثين إذا القوية أخذت النصف بقي من الثلثين ماذا؟ السدس يكون للأخت لأب وحالهم بالضبط مثل حال البنت بنات الابن مع البنت مع البنت او بنت ابن مع بنت ابن ابن نعم فلو وجدت بنت وبنت ابن بنت وبنت ابن البنت تاخذ النصف وبنت الابن تاخذ السدس ابدا مثل الاخت الشقيقه والاخت لاب الحاله النهائيه الاخيره من احوال الاخوات لاب شوف ان وقع خطا دائما في مسائل الميراث يا في الأخوات الشقيقات يا في الأخوات لأب يا في بنات الاب. وان وقع خطا في الغالب بيكون في الاخوات الاب في الغالب. ست حالات. نعم. ولذلك لا بد من التركيز على الاخوات الاب تركيز شديد. الاخوات الاب قد تاخذ الواحده النصف، الثلثين عند التعدد، الباقي عصبه عصبه بالغير، الباقي عصبه عصبه مع الغير، الحجب بالفرع الوارث المذكر وبالاصل الوارث المذكر وبالاخ الشقيق وبالاختين الشقيقتين وبالاخت الشقيقه التي صارت عصبه مع الغير. نعم. اخر حاله انها تاخذ ماذا؟ الباقي عصبه مع الفرع الوارث المؤنث بشرط عدم وجود الحاجب او العاصب. الباقي عصبه مع من؟ مع الفرع الوارث المؤنث بشرط عدم وجود الحاجب او العاصب، لانه اذا وجد الحاجب حجبها وان وجد العاصب عصبها، تشترك معه في الباقي عصبه. وهذه كاحوال الاخوات الشقيقات مع الفرع الوارث المؤنث. اذا لم يوجد حاجب او عصب ياخذنا الباقي عصبه، والعلماء حتى يميزوا هذه العصبة عن العصبة الأولى سموها عصبة مع الغير. إذا اجتمع، لا، إذا كان الإنسان لوحده، ذكر لوحده، نسميه عاصب بنفسه. إذا اجتمع ذكر وأنثى في درجة واحدة عصبة بالغير، ذكر وأنثى عصبة بالغير. إذا كانت أنثى مع أنثى أطلقوا عليها عصبة مع الغير. فلو مثلا هناك خمس بنات ابن، فمثلا لو كان هناك خمس بنات ابن واربع اخوات لاب وثلاث اخوات لام وام وزوج، ام وزوج، نعم، الزوج ياخذ الربع لوجود الفرع الوارث. الزوج ياخذ الربع لوجود الفرع الوارث مطلقا. الام تاخذ السدس لوجود الفرع الوارث ووجود عدد من الاخوه والاخوات، يعني وجود احد الامرين، يعني الام اخذت السدس لوجود الفرع الوارث او وجود عدد من الاخوه والاخوات. نعم. بنات الابن الخمسه بياخذوا الثلثين. خمس بنات ابن يشتركن في ماذا؟ في الثلثين للتعدد وعدم وجود الحاجب او العاصب. نعم. الأخوات لأب يأخذن الباقي عصبة إن بقي لهن شيء، قد يبقى لهن كثير وقد يبقى لهن قليل وقد لا يبقى لهن شيء. والأخوات لأم بيأخذوا اللي هم يشتركون في الثلث. لا. يشتركون في السدس. لا. ولا يشتركون، محجوبين. محجوبين بالفرع الوارث مطلقا. آه صحيح. يحجبنا بالفرع الوارث. الإخوة والأخوات لأم يحجبون بمن؟ بالفرع الوارث مطلقا وبالأصل الوارث المذكر. أعد أنت، اقرأ. خمس بنات ابن كم يأخذنا؟ تعددت بنات ابن ثلثين. ماشي. عندك الأم سدس لوجود عدد من الأخوة أو لوجود الفرع الوارث. عندك الزوج يأخذ الربع لوجود الفرع الوارث. نعم. أربع أخوات لأب بين قوسين يشتركن في الباقي عصبة، عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث، يشتركن في ماذا؟ في الباقي عصبة، عصبة مع الغير تماما. لو كان أخوات شقيقات مع فرع وارث مؤنث إيش يأخذنا؟ هذه. والأخوات الشقيقات مع الفرع الوارث هل حالتين فقط اللي تأخذ فيه النساء الباقي عصبة، عصبة مع الغير؟ أخت شقيقة مع الفرع الوارث المؤنث أو أخت لأب مع الفرع الوارث بشرط عدم وجود الحاجب أو العاصب؟ أنتم معنا ولا إحنا في واد وأنتم في واد؟ لا صحيح، يعني ما هو علم الميراث يبتنى على هذه المحاضرات، وإن كان مش مطلوب منا ذلك، لكن لا بد من تثبيت علم الميراث في هؤلاء اللي هم أصحاب الفروض. ننتقل الآن إلى الإخوة لأم. الإخوة لأم هم من يلتقون في الأم والأب مختلف، تزوجت فأنجبت، مات عنها زوجها طلقها، تزوجت بثاني فأنجبت منه أولادها من الزوج الأول والثاني، ماذا؟ إخوة. والأصل إنه لا يرثون، لأن نحن قلنا كل من ترتبط بهم برباط أنثى لا يرثون، والإخوة لأم يرتبطون ببعضهم البعض عن طريق من؟ عن طريق أنثى. لكن القرآن الكريم ورثهم، وعلم الميراث علم يقوم على النصوص. ما دام علم يقوم على النصوص ليس أمامنا إلا ماذا؟ إلا التزام النص. ولذلك يعني نورث الإخوة لأم، وللإخوة لأم ثلاث أحوال فقط. الحالة الأولى الثلث عند الانفراد، لا خلينا في الأقل، السدس. السدس السدس السدس للواحد منهم ذكرا أو أنثى، لا فرق بين الذكر والأنثى. السدس للواحد ذكرا كان أو أنثى، وهذه الحالة اللي قال ما بفرق بين الذكر والأنثى. الأصل القاعدة العامة الذكر للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا في هذه الحالة نعم الذكر يأخذ كالأنثى. السدس للواحد منهم نعم نعم بشرط عدم وجود الحاجب، إن ما كان في حاجب وكان واحد منهم يأخذ ماذا؟ السدس. سنأتي إلى الحاجب، مين الحاجب. الحالة الثانية يشتركون في الثلث بالتساوي، يشتركون في الثلث بماذا؟ بالتساوي، لا فرق بين الذكر والأنثى عند التعدد وعدم وجود الحاجة. إذا تعدد الإخوة والأخوات لهم ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا فإنهم يشتركون في ماذا؟ في الثلث. إذا متعددين يشتركوا في ماذا؟ في الثلث. الذكر يأخذ مثل الأنثى، لا نعطي الذكر ضعف الأنثى. بسموهم بنو الأخياف. أي نعم بنو الأخياف، نعم الأخوة لهم، نعم بشرط عدم وجود الحاجب كذلك. ويحجب الإخوة لأم في حالتين، نعم بالأصل بالفرع الوارث مطلقا ذكرا أو أنثى، يحجب الإخوة لأم والأخوات لأم ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا على كل الأحوال. يحجبون بمن؟ بالفرع الوارث مطلقا، وعندما نقول مطلقا ماذا يعني؟ ذكرا أو أنثى. وكذلك بالأصل الوارث المذكر، ما فيها خلاف. هناك مسألة في ميراث الإخوة لأم وقعت على عهد عمر بن الخطاب، إنه توفيت وتركت عن زوج أم ثلاث أخوات مثلا الأم أو أربع إخوة الأم، المهم عدد من الإخوة والأخوات، أخت شقيقة وأخ شقيق. يعني إحنا لو فرضنا إنه التركة نحلها على قواعد علم الميراث، لو فرضنا التركة 120,000 دينار، الزوج كم بده ياخذ من 120؟ نصف 60. الزوج نصف 6، يعني النصف كم؟ 60. بظل 60. الأم كم تأخذ؟ سدس. عشر. ثلاث أخوات الأم بدهن يأخذن الثلث. تعدد. لأنها متعددات. وعدم وجود الحاجة. ولا يوجد حاجة. ثلث المية وعشرين كم؟ أربعين. 60 و40 110 110 الأخت الشقيقة والأخوات الشقيقات الباقي 10 سدس 20 يا جماعة سدس 20 كيف؟ في غلط في الموضوع سدس 20 وليس 10 حسبوها على الباقي 60 أي 20 60 و20 80 و40 120 الأخ الشقيق والأخت الشقيقة يأخذون الباقي عصرة. لو قلنا هذه توفيت المتوفاة أبوها محمد وأمها مريم، الإخوة الأم هؤلاء يشتركون في مع الميتة في من؟ مريم. في مريم. الأخ الشقيق والأخت الشقيقة يشتركون في من؟ محمد. في محمد وفي مريم ولا لا؟ اشتركوا معي في الاثنين؟ قالوا انه الاخوة الاشقاء يعني حدثت في خلافة عمر هذه، فلم يورثهم عمر بن الخطاب، فجاءوا وقالوا يا امير المؤمنين هب ان ابانا حجرا، هذا محمد احنا ما بدنا العلاقة معه، هب ان ابانا حجرا ملقا في اليم ملقا في النهر، اليست امنا واحدة؟ احنا امنا مش مريم؟ كيف تورث هؤلاء ولا تورثنا؟ يعني هم تنازلوا عن علاقة ماذا؟ الأبوة. بدهم علاقة الأم. وقيل إنه قالوا هب أن أبانا أن أباهم حمارا مش إنسان، بدناش إياه، أليست أمنا واحدة؟ فكيف تورثهم ولا تورثنا؟ قال فيعني استشار عمر بن الخطاب أصحابه رضوان الله عليهم، وكان الاجتهاد على عهد الصحابة رضوان الله عليهم اجتهاد جماعي، يعني قلما يكون الاجتهاد فردي، وصحيح في ابن عمر وابن عباس وابن مسعود كان لهم اجتهاد، لكن كنظام دولة كان الاجتهاد يغلب عليه ماذا؟ الجماعي، الطابع الجماعي، لأن الاجتهاد الجماعي أقوى وأقرب إلى الصواب. ومن هنا الآن في أيامنا الحاضرة بدأنا نعود للاجتهاد الجماعي، يعني شوف الآن المجالس الفقهية أو المجامع الفقهية، مجمع في جدة ومجمع في الرياض ومجمع في القاهرة ومجلس علماء العلماء في أوروبا وأمريكا، وكذلك يعني حتى في الندوات، يعني عندما تطرح قضية بدعو 20-30 عالم ومتخصص يبحثها، بدل أن يبحث واحد قد يعني الصورة تغيب عنه أو يغفل عن بعض الجوانب، لكن عندما يكون 30-40 واحد لا يغفلون، أو يعني الغفلة بتكون أقل. ولذلك دائما الاجتهاد الجماعي أقرب إلى الصواب من الاجتهاد الفردي. ولذلك الآن المناداة في عصرنا الحاضر للعودة للاجتهاد الجماعي، أن يكون هناك مجلس علماء في الأردن، مجلس علماء في سوريا، مجلس علماء يعني الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي قبل أيام أفتى بحرمة الخروج على النظام، ومن يخرج فيقتل فيموت على غير الإسلام، ويجب طاعة النظام. جمال الصلاة على صورة رأس النظام والصورة على رأس النظام. هذه فتوى ماذا؟ فتوى فردية. لو كان هناك جمع من العلماء في سوريا، علماء كبار في سوريا، هناك الصابوني، هناك وهب الزحيلي ومحمد الزحيلي، علماء كبار ويعني من الموثوقين، قبل أن يفتي بهذه الفتوى الأصل أن يكون ماذا؟ يرجع إلى جماعة العلماء، بتكون الفتوى أقرب إلى الصواب، ولا يمكن أن تكون الفتوى منحرفة بهذا الشكل. الشيخ الألباني عليه رحمة الله، مع أنه كان علم من أعلام الحديث، لكن كانت بضاعته في الفقه قليلة، فكتب فتوى أنه على أهل فلسطين، جميع أهل فلسطين، أن يخرجوا منها وأن يغادروها إلى دار الإسلام، لأن إسرائيل دولة العصب دار حرب أو دار كفر، فيجب عليهم الخروج من دار الكفر إلى وين؟ دار إلى دار الإسلام. اليهود صاروا يوزعوا، يطبعوا هذه الفتوى ويوزعوها، لأنها جاءت لهم من ماذا؟ طيب لو استشار العلماء لما وقع في هذه الورطة وتراجع عنها، وتراجع لأن العلماء ردوا عليه وتراجع. فأحيانا الاجتهاد الفردي قد يقود إلى مصيبة أو إلى كارثة. لا تجتمع أمتي على ضلال، نعم، لكنه نعم لكنه ضعيف، نعم. فدائما الاجتهاد الجماعي أفضل وأقوى وأقرب إلى الصواب من الإجتهاد. فجمع عمر بن الخطاب قال وجوه الصحابة واستشارهم، قالوا يا أمير المؤمنين نرى أن تشركهم في ماذا؟ في الثلث. فيشترك الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات في الثلث مع الإخوة الأم، على أن يقسم بينهم جميعا بسوية، لأن الإخوة الأشقاء دخلوا على اعتبار أنهم ماذا؟ على اعتبار أنهم إخوة الأم، وما دام دخلوا بدون مش علاقة الأب، إذن الجميع إخوة الأم، نقسم عليهم الثلث بالسوية. قال كان العلماء قديما إذا أرادوا يعني أن يعينوا رجل للقضاء يمتحنوا، كانوا يمتحنوا في كل شيء، ومما يمتحنوا في علم الميراث. فقال يعني من بين المسائل يطرح عليه مسألة مثل، قال فإن فطن إليها، لأن القاضي يجب أن يكون ماذا؟ فطين ذكي. نعم يلقطها. نعم. قال فإذا فطن لهذه المسألة عين، وإذا لم يفطن قال يقولون مع السلامة، مع السلامة. المسألة هذه تسمى مسألة مشتركة، لأنه اشتركوا جميعا في ثلث، وتسمى مسألة عمرية لقضاء عمر بن الخطاب فيها، وتسمى مسألة حجرية لأنهم قالوا هب أن أباهم حجرا ملقا في اليم، وتسمى مسألة يمية، وتسمى مسألة حمارية لأنهم قالوا هب أن أباهم حمارا. السلام عليكم. نعم نعم، أنا في المحاضرة، في المحاضرة. دكتور سمعتونا بالسوية، ذكر والأنثى بالسوية. لأنهم دخل الأخوة الأشقاء على اعتبار أنهم ماذا؟ إخوة لأم. ولا تكون المسألة مسألة مشتركة، لا تكون إلا إذا أخذ الأخوة لأم الثلث ولم يبقى للإخوة الأشقاء أو الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات شيء. قد يكون إخوة أشقاء أو إخوة أشقاء وأخوات شقيقات، يا بكون إخوة أشقاء فيأخذ الباقي ولا يبقى شيء، يا إخوة أشقاء وأخوات شقيقات فيأخذون الباقي ولم يبقى لهم شيء. هذه المسألة من المسألة المشهورة في علم الميراث، المسألة المشتركة، المسألة الغراوية، المسألة العمرية، الحمارية، اليمية، حتى بسموها الغراوية، قال كان نجم الأغر في كبد السماء، كل واحد يعرف، كل واحد كان زمان أهل البادية كلهم يعرفون ماذا؟ يعرفون النجوم، خاصة النجوم الرئيسية لأنها تهديهم إلى الطرق. لكن الآن والله لا نمز، يعني بجزء حتى القمر أحياناً يختلط علينا بين القمر والمريخ والزهرة. نعم. لكن قديما، لأن طبيعة حياتهم تجبرهم أن يتعرفوا على النجوم قال فهي كالنجم المشهور في كبد السماء الأغر المشهور، نعم، ولذلك سميت بالمسألة الغراوية. توفي عن عم وابن أخ شقيق وأم أم وأختين لأم وثلاث أخوات لأب وزوج، توفيت عن وزوج، ونقول وثلاث إخوة أشقاء، كل واحد يحلها. نعم، الزوج يأخذ الربع لعدم وجود الفرع الوارث. الزوج يأخذ كم؟ النصف. النصف. غربت الدنيا. ولذلك يعني مثل ما قلنا هذا الخطأ لوحده ينهي المسألة عن بكرة أبيها، هذا الخطأ ينهي المسألة، نعم، عن بكرة أبيها، وخاصة مثل ما قلت لكم إذا وقع الخطأ في السطر الأول انتهى كل ما وراءه بيكون خطأ. التعب كله راح. راح. نعم. حتى ولئن ركزت، ولذلك علم الميراث يحتاج إلى تركيز من السطر من الكلمة الأولى خاصة في الحساب. نعم، الزوج يأخذ النصف، بنقول لإيش؟ لعدم وجود الفرع الوارث مطلقا. عندنا أم الأم اللي هي الجدة تأخذ السدس. تأخذ السدس الإخوة يعني الجدات إن شاء الله نأتي لهن، إما السدس وإما الحجب. يا السدس يا الحجب، ما لين غير هذي، فهنا مش محجوبة تأخذ السدس. نعم، الأختين لأم يأخذ الثلث لأنه تعدد. الأختين لأم تعددت الأخوات لأم ولا يوجد من يحجبهم. مين يحجبهم؟ الفرع الوارث. الفرع الوارث مطلقا والأصل الوارث لا هذا ولا ذاك. إذن الأختين لأم يأخذنا ماذا؟ الثلث. يأخذنا الثلث. نعم، الإخوة الأشقاء لهم الباقي عصبة. الإخوة الأشقاء لهم الباقي عصبة. الثلاث أخوات لأب محجوبات بالإخوة الأشقاء. الثلاث أخوات لأب محجوبات بالإخوة الأشقاء، تحجب الأخوات الأب بمن؟ قلنا بالفرع الوارث المذكر والأصل الوارث المذكر وبالأخ الشقيق. نعم، وعندنا العم وابن الأخ الشقيق محجوبين بالإخوة الأشقاء، وهذول محجوبين لأنه يعني الأخ الشقيق أقرب منهم درجة. لو جمعنا نصف سدس يجمع كل واحد يجمع ستة على ستة. في هذا المثال نقول إنه الأخوين الشقيقين هما أخوين، أظنه ثلاث إخوة أشقاء، يأخذون الباقي ولم يبق لهم شيء، فيشتركون مع الإخوة لهم في الثلث، يقسم على رؤوس بسوية. يعني هم مشتركة نفس اللي. أيوة مشتركة، ولا ليش أنا كتبنا ليش كتبنا حتى تكون يعني الأختين لأم مشتركون، هم يشتركوا مع الأختين لأم. معلش استفسار صغير، يعني هلا إذا كان في ضايل لهم نصيب، لو واحد على الألف، لو قل مهما قل بقي لهم شيء، لا تعتبر مشتركة، لا تعتبر مشتركة إلا إذا أخذ الإخوة لأم الثلث والإخوة الأشقاء أخذوا الباقي، أو الإخوة الأشقاء والأخوات يأخذون الباقي ولم يبقى لهم شيء. فإذا أخذوا الباقي ولم يبقى لهم شيء يشتركون مع الإخوة لأم على أنهم دخلوا مع الإخوة الأم على اعتبار أنهم ماذا؟ أبناء إخوة الأم. فتكون المسألة مشتركة، يعني يشترك الجميع في الثلث، يقسم الثلث على عدد الرؤوس بالسوية، لا فرق بين ذكر وأنثى. بمعنى أن المسألة المشتركة لا تكون مشتركة إلا إذا أخذ الإخوة الأم الثلث والإخوة الأشقاء، أو الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات يأخذون الباقي ولم يبق لهم شيء. فيشتركون في الباقي أصلا. بقي أمامنا الجد والجدة. الجد الذي يرث هو الجد من جهة الأب، وأما الجد من جهة الأم فإنه من ذوي الأرحام، لا يرث إلا إذا انعدم أصحاب الفروض والعصبات. والجد الذي يرث هو الجد من جهة الأب فقط، أب الأب وأبي أب الأب وإن علا. وأما الجد من جهة الأم فقلنا باتفاق العلماء أنه من ذوي الأرحام، وإن أطلق عليه علماء الميراث الجد غير الصحيح أو الجد الفاسد، وقلنا هذا المصطلح لا يصلح، لو سموه الجد الرحمي أو الجد غير الوارث لكان ماذا؟ أولى وأفضل. إلا أن الجد الذي يرث هو الجد من جهة الأب ولا يرث الجد من جهة الأم. وهذا الجد يأخذ أحوال الأب الثلاثة أبدا، إذا عدم الأب بالنزل الجد منزلة الأب، يا إما يأخذ السدس، يا السدس زائد الباقي عصبة، يا الباقي عصبة. يأخذ السدس فقط إذا كان للميت فرع وارث مذكر، ابن أو ابن ابن أو ابن ابن ابن وإن نزل. يأخذ السدس زائد الباقي عصبة إن وجد للميت فرع وارث مؤنث ولا يوجد فرع وارث مذكر، بنت بنت ابن بنت ابن ابن، لو وجد 50 منه خلاص فرع وارث مؤنث. إذا لم يوجد فرع وارث لا ذكر ولا أنثى يأخذ الباقي عصبة. أي جد بقول إما أن يأخذ السدس، وإما السدس زائد الباقي عصبة، وإما الباقي عصبة. هذا إن لم يكن محجوبا، إن لم يكن محجوبا. والجد يحجب في حالتين. نعم يحجب بالأب وبالجد الصحيح الأقرب. الجد يحجب بالأب، لا ميراث للجد مع وجود من؟ مع وجود الأب. الجد لا ميراث له مع وجود الأب مطلقا، كذلك الجد القريب يحجب الجد البعيد. أب أب يحجب أب أب أب أب أب يحجب أب أب أب. إن لم يكن الجد محجوب لا بالأب ولا الجد القريب يحجب الجد البعيد، نعطيه إما السدس أو السدس زائد الباقي عصبة أو الباقي عصبة، أحوال الأب الثلاثة. فلو قلنا أب أب أب وزوجة وثلاث أخوات لأم وأخت لأب وأخت شقيقة انا عندما عكلوت الجد لا اب اب خلاص اب حلها دكتور. ايوه حلوه حلتيها. طيب اول شيء الاخت الشقيقه تاخذ النصف انفرادها وعدم. طيب الاخت الشقيقه تحجب بمن؟ الاخت الشقيقه تحجب بالفرع الوارث المذكر والاصل الوارث المذكر. وابي الاب ايش بسميه هذا؟ طيب مش أصل مذكر. مش أصل مذكر هذا أبي الأب. طيب على رأي الحنفية، احنا بنسير الآن على رأي الحنفية إلى أن نأتي إلى الخلاف. فإذا إيش قلتي لأخت الشقيقة؟ ماذا؟ محجوبة بالأصل الوارث المذكر. نعم والأخت لأب محجوبة بالأصل، والأخت لأب محجوبة بالأصل الوارث المذكر. والثلاث أخوات لأم يحجبن بالأصل الوارث المذكر وبالفرع الوارث مطلقا. نعم الزوجة تأخذ الربع الزوجة تأخذ الربع لعدم وجود الفرع الوارث مطلقاً. أب أب أب يا السدس، يا السدس زائد الباقي عصبة، يا الباقي عصبة. السدس ما في فرع وارث مذكر، سدس زائد الباقي عصبة ما في فرع وارث مؤنث. إذا سيأخذ هنا ماذا؟ الباقي عصبة، وسيكون الباقي عصبة ماذا؟ ثلاث أربع. نعم. اللي هي غير الحنفية بعدين. أي احنا يعني في مرحلة قادمة سنتعرض إلى مذاهب العلماء في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات، وهذه قضية مثل ما قلنا من أعصر القضايا في علم الميراث. حتى قلنا لكم أن عمر بن الخطاب عندما طعن الأصل للمطعون يعني إيش بتذكر؟ يعني بتذكر يعني أشياء محددة، ومع هذا وهو مطعون يخبر أصحابه أنه لا لا ليس هناك لعمر قول في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات، مع أنه مطعون مش متذكر إلى قضية ماذا؟ أنه ما ينقل عنه أنه له قول في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات، يعني برأ ساحته من يبرئ ساحته من هذه القضية. قضية شائكة وعالقة جدا، سنأتي لها لاحقا ونرى مذاهب العلماء فيها. يتبرأ من الموضوع، يتبرأ من الموضوع. أب أب زوج، أب أب أب أم، أب. نعم. أول شيء الزوج يأخذ النصف. الزوج يأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث مطلقا. فيها الزوجين واحد فيها واحد الزوج والأب والأم، الزوجان واحد الأبوين. نعم. الأب زوجان والأب. نعم. والأب الزوجين والأب. نعم. الأب محجوب، أب الأب محجوب بمن؟ بالأب. وأب الأب الأب محجوب، وأب أب الأب محجوب بمن؟ بأب الأب أو بالأب. الجد الأول والجد الثاني محجوبون بمن؟ بالأب. نعم. والأم ثلث الباقي، والأم ثلث الباقي بعد نصيب الزوج. أي الأب هو الباقي عصبة، والأب سيأخذ باقي العصبة. باقي عصبة ما فيش فرع نسمع منها. الأب كم يأخذ هنا؟ هو ما في فرع وارث، المفروض أن يأخذ الباقي عصبة. طيب المفروض مفروض ولا معلوم؟ سيأخذ الباقي عصبة، لأنه لا يوجد فرع وارث، وإحنا أعطينا الأم ثلث الباقي. إحنا غيرنا الأم بس. طيب أخذ بأم أم وأب وزوج. نعم. أم النصف. نعم. الأب الباقي التعصيب الضرب على وجود فرع الوارث مطلقا، وأم الأم إلى الثلث. ما تأخذش أم الأم هنا الثلث الباقي؟ لا لا لا. ما بنقيس أم الأم على من؟ على الأم. على الأم لا نقيسها. بقي أمامنا احنا قلنا مين؟ الجدة. إذا أب الأب له أحوال، الجد له أحوال الأب الثلاثة، السدس أو السدس زائد الباقي أو الباقي ويحجب الجد بالأب، والجد القريب يحجب الجد البعيد. بقي ميراث الجدات. الجدات لم يرد في نصيبهن ميراث، وعرض الأمر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، على أبي بكر وعمر، أظن على في خلافة عمر رضي الله. نعم. نعم. فقال من يعني مش حافظ في ميراث الجدات شيء. قال من عنده شيء في ميراث الجدات؟ فلقيه رجل اسمه المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، قال يا أمير المؤمنين، أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم السدس، ما قبل منه قوله، قال له من يشهد معك على ذلك؟ مين كان معك عندما قال النبي؟ قال له محمد ابن مسلمة. اللي شهد مين الأول؟ المغيرة. وشهد معه محمد ابن مسلمة. محمد ابن مسلمة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثه في المهمات الخطيرة، اغتيال أو تجسس، كان يبعث مين؟ محمد ابن مسلمة. من يشهد؟ محمد ابن مسلمة هو الذي قتل من؟ حيي بن أخطب اليهودي اللي تعال. نعم، اليهودي الذي كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف قال فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان محمد بن مسلمة أخو كعب بن الأشرف من الرضاع، حتى استمكن منه فقتله. قال من لكعب بن الأشرف؟ فقد آذى الله ورسوله. نعم، سبحان الله، الآن عندما تفتي بهذا، كم واحد آذى الله ورسوله؟ كم؟ لكن لا يكون هذا إلا من ولي الأمر الذي يأمر بالقتل، إلا مين؟ لا يترك هذا. أنا أقول فلان آذى الله والرسول، أروح أذبحه، تعم الفوضى والفتن. إنما الذي يفعل هذا من؟ ولي الأمر. ولي الأمر لا، ولي الأمر طبعا هو لابد من رأي أهل الشورى الآن. نعم، يعني الخميني عندما أفتى بمقتل إيش هذا الهندي الذي قال القرآن محرف وكذا، سلمان رشدي. نعم، متوارع وإلى الآن متوارع عن النظر. نعم، كان في بالنسبة لإيران هو رأس النظام، وإن كان في رئيس جمهورية، لكن بسموها ولاية الفقيه، على أن الفقيه ماذا؟ أعلى من رئيس الدولة. والآن الخمئني في درجة أعلى من رئيس الدولة أحمد نجاد، ولاية الفقيه. وطبعا عندنا أهل السنة خايفين من هذا، أنه يصير هناك ولاية المشايخ، فش فقيه بده يصير ولاية المشايخ، فما بدهم ولاية المشايخ ولا بدهم إلى الآن، مع أن الثورات في البلاد العربية يقودها المسلمين في اليمن وفي تونس وفي مصر وفي سوريا. اللي بقود هذه الثورات وبضحي مين؟ الإسلاميين. وباجي واحد من آخر الصفوف بقول بدناش ولاية الفقيه، بدناش المشايخ يحكم، بدناش الإسلام يحكم، ولا لا؟ في ليبيا آخر في صرح تصريح للإسلام، نضحي المسلمين، بضحوا بقدموا دماءهم وقدموا أموالهم، وبعد ذلك أقول لك أنت لا يا عم، أنت متطرف إرهابي. والله إنها قسمة طيزة، قسمة غير عادلة، ولا لا؟ لكن المسلمين مش سامعين لهم. والآن انتهى دور الأحزاب العلمانية، انتهى، ولم يؤذن لأحد بسحب هالراية من يد المسلمين كما أعتقد. أتقول إني متفائل أكثر من اللازم، لكن الآن الراية بيد المسلمين، والقيادة ستكون بيد المسلمين، وآجلا أو عاجلا سيكون الإسلام هو المسيطر والمهيمن وهو الحاكم في البلاد العربية. ولا عندكم رؤية أخرى؟ أتمنى ذلك. ولا ما. كيف؟ أمنية لجميع المسلمين، يعني تحول دون الصعوبات. ولا القضاء يعني بيشوفوا إنه الأمر عسير. القضاء مش مسلمين، بس والله مش بالفترة الحالية. لكن. أيوه بس. الآن انتهى. يعني أن يعود أصحاب الأحزاب السابقة للقيادة. انتهى دوره، القومية والاشتراكية والبعثية والديمقراطية ومش عارف إيش، كل هذه الأحزاب الآن انتهى دورها. ونعم الآن بقيت يعني أحزاب كرتونية، لكن من بيده التغيير، أشوف يعني المجاهدين في ليبيا كلهم يعني تجد يعني آثار الصلاة في وجوههم وأصحاب لحى، نعم ولا لا؟ وكذلك في سوريا وكذلك في مصر، نعم في ميدان التحرير عندما صلى ميدان التحرير مليون صلوا، كلهم صلوا، مما يدل على مين؟ مين القائم؟ مين اللي يقود؟ الإسلام. دكتور في كم يوم بس اللي هو القائد حاليا اللي في ليبيا اللي مش عارف وش رتبته بالضبط مع الثوار يعني المجلس الأعلى هذا مش عارف ايش اسمه، قال انه استغفر الله العظيم عبد الجليل، قال يعني انه النظام الاسلامي نظام مفلس يعني بعد ما انت نفسك يعني قلت انه ولذلك يعني هو لا بد ان يمشي، لا بد ان يمشي، هو عليه ضغوطات من امريكا والغرب، لكن ماذا تجدي هذه الضغوط؟ الشعوب تريد الاسلام الان، الشعوب هم اللي حركوا اصلا يعني كل نعم. هم يعني الشعوب تريد الاسلام، ظهر عبد الجليل، راح عبد الجليل، اجى علي صالح، راح علي صالح، كل هذه الاسماء سيطويها الزمن وبسرعه كبيره. التغير الهائل الان اللي يجري في عالمنا العربي يعني فوق ان يتصور العقل الانساني. من كان يخطر على باله قبل 3 سنوات او 4 سنوات انه يجري هذا التغيير؟ نعم مصر ولا في كل بلد يعني نعم. في اجتماع للعلماء يوم السبت، علماء الأردن، دعوة لكل علماء الأردن في فندق أظن فور سيزر والله أعلم، أظن هكذا فور سيزر أظن خلف المركز العربي، مستشفى المركز العربي، ولأول مرة تطرح فيها أوراق يعني عن الحكم في الإسلام، كل الأوراق اللي تطرح فيها عن الحكم، بينما كان يعني قبل ذلك يستحيل إنه إنسان يفكر في طرح هذا الموضوع. وأنا يعني كلفوني بموضوع لمن السيادة في الدولة من وجهة النظر الشرعية، أهي للحاكم أو لمجلس الشورى أو للشعب أو لله تعالى أو لغير ذلك؟ لمن السيادة؟ من له الهيمنة والسيطرة على الدولة الإسلامية؟ من له حق التشريع في الدولة؟ اللي هم بيسموها السيادة العليا أو موضوع المشروعية في القانون، مشروعية العليا، نعم السيادة مشروعية العليا، يعني أنا كلفوني بإعداد ورقة حول السيادة، وربنا يسلم. نراك بالمحاضرة القادمة. لا تخافوا الآن الأمر يعني اختلف كثيرا. هل تقول لك فتوى موقع عليها فتوى بجواز دفع زكاة المال لتعليم القرآن وتعلمه؟ نعم دكتور مع لجنة علماء. نعم الجدات لم يرد لهن نصيب في القرآن الكريم، وشهد محمد شهد المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم الجدات السدس، وشهد له أو شهد معه محمد بن مسلمة، ولذلك قالوا إنه لا فرق في الجدات بين الجدة من جهة الأب والجدة من جهة الأم، الجد من جهة الأب يرث ومن جهة الأم ماذا؟ ذو رحم، لكن الجدات لا فرق، فالجدات واحدة أو أكثر يشتركن في السدس، أم الأم وأم الأب إن كنا في درجة واحدة يشتركن في السدس، أو الحجب السدس أو ماذا؟ أو الحجب. لا تقيس الجدات على الأم، السدس ثم الثلث ثم ثلث الباقي بعد. نعم كيف؟ مثل الجد على الأب أبدا. الجدة الواحدة تأخذ السدس، جدتان في درجة واحدة يشتركنا في السدس، أو يحجب ما في إلا نعم. وطبعا إذا تفرعت الجدات بجوز في مرحلة ثالثة تصل ثلاث جدات وأربع جدات، لكن بكنا يعني هذول يعني من اللي حضر آدم عليه السلام. نعم يعني بعض الكتب يعني بيقولوا إذا قد تجتمع أربع جدات في آن واحد. نعم من جهة أم الأب وأم أم الأم وأم أب الأم وأم أم وهذا صحيح، لكن احنا بنقول الجدة أم الأم أو أم الأب أو أم أم الأم أو أم أب الأب، يعني مقبولة ويعني متصورة ذهنيا. لكن الآن في أبحاث بجوز أن ندرك أربع جدات وخمس جدات، الآن أبحاث طبية بيقولوا أنه عن قريب سيعيش الإنسان 150 سنة عن قريب. احتمال احتمال. قال وأما الأبحاث المطورة فيسعوا إلى أن يعيش الإنسان 500 سنة. هذا اللي عن قريب بيقولوا المرأة ستحمل وهي ابن 70 و80 سنة، وهي 80 سنة تحمل حمل طبيعي. نعم يعني شوف هذا بالشكل عام، لكن هم بيقولوا الآن يعني الطب يعني تقدم والآن يحاولوا الجينات إنه هل فيها خلل وكذا يعزلوها، ويعني يعطوا الإنسان بعض الأدوية اللي تديم الشباب. وهذا يعني الآن إحنا في العالم 6 مليار وشوية، إذا صرنا 150 بنصير 12 مليار، إذا صرنا 500 بنصير 500 مليار. الجدات ليس لهن إلا السدس أو الحجب. متى تحجب الجدات؟ الأم أولا تحجب الجدات جميعا. إذا وجدت أم وجدات كلهن من أي جهة حجبنا. نعم. والجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة من أي جهة كانت. الجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة من أي جهة كانت. مثلا أم أم وفي أم أب أب، مين أقرب؟ أم الأم. أم الأم بينها وبين الميت واسطة واحدة. أم أب أب في واسطتين، من نقدم؟ أم الأم. أم الأم نعم، لكن هذه وهذه جدات. نعم. فالجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة. الحالة الثالثة أن الجدة من جهة الأب تحجب بالأب، أم الأب تحجب بالأب. الجدة الأبوية بنسميها تحجب بالأب، مثل أم الأب والأب. طب شوفوا اكتبوا أم أم وأم وأم أب وأب، الجدتين في درجة واحدة. لكن أم الأم بتأخذ وأم الأب ما بتأخذ. أم الأم ماذا؟ تأخذ السدس. تأخذ السدس. أم الأب محجوبة. في مثلا أم أب أب، يحجبها أب الأب. أم أب أب وأب أب، أب الأب أقرب منها، هو درجة واحدة بينه وبينها، بينه وبين الميت. لكن أم أب أب درجتين، ولذلك يحجبها. أب الأب أقرب من أم أب أب ومن جهته يحجبها. الجدات ليس لهن إلا السدس أو الحجب. تحجب الجدات بالأم، والجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة، والجدة من جهة الأب تحجب بمن؟ بالأب. وبهذا نكون قد انتهينا من أصحاب الفروق. أرجوكم إن كنتم تريدون الميراث وتريدون ضبط الميراث اضبطوا أصحاب الفروق، إن كنتم تريدون العلامة اضبطوا من؟ أصحاب الفروق. إن كنتم تريدون العلامة وعلم الميراث عليكم بأصحاب الفروق. قال من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا أراد الدنيا والآخرة فعليه بالقرآن. وأنا أقول من أراد العلامة فعليه بأصحاب الفروض، ومن أراد فهم علم الميراث فعليه بأصحاب، ومن أرادهما معا فعليه بأصحاب الفروض. والأمر لكم. مين الآن مستوعب يعني أو قادر أنه يستوعب أصحاب الفروض؟ أي بس يا عملية مش بقراية، لابد من الحفظ. هذا شوف علم الميراث علم يقوم على الحفظ كالقرآن الكريم، وكل علم يقوم على الحفظ لابد من المراجعة. إن ترك علم الميراث سنة سنتين ينسى، إلا تعاود تتذكره من جديد. المرة القادمة بتسلمون أوراق أصحاب الفروض وبتكونون كتبتوا العصبات وطريقة حل المسائل، العصبات وطريقة حل المسائل. يعني بدنا ناخذ في المحاضرة القادمة العصبات وطريقة كيف تحل مسائل الميراث. بس التسليم للأوراق الفروض بس المرة القادمة أصحاب الفروض. بس هذا كان جهز التحضير. التحضير حتى نتناقش ونتحاور وبتكملوه في المحاضرة اللي بعدها. يعني ما منسلم. لا. مين رجع أو كتب أوراق في أصحاب الفروض؟ يعني كتبت اسمك في إيش مراجعك؟ في دكتور ياسين دراكن ميراث الشريعة الإسلامية دار أرقام كذا، مصطفى عاشور علم الميراث، محمد أبو زهر أحكام تركات المواريث، فيصل مولوي أحكام المواريث، وعندي كمان أحمد محي الدين العجوز الميراث العادل في الإسلام بين المواريث القديمة والحديثة ومقارنتها مع الشرائع الأخرى، وأحمد عبد الجواد أصول علم المواريث. نعم. أنت غير هذه المراجع؟ لا، في مثلا الاختيار التعليم المختار، شروحات يعني الملكية على سير خليل، المشروحات هاي كلها. مش المختار الاختيار التعليمي. الاختيار لا، هذا كتاب حنفي. حنفي مالك. لا ما ماني متذكر، لانه على الكتب الفقهيه الاقدم اكثر شيء كنت اشتغل، انه على اساس انه المذاهب الاربعه اجيب الاراء تاعتها. طيب من الكتب القديمه وايش كمان؟ من هذول عمال بتذكر على التركيب، انه حنفي مالكي الشافعيه. خلي كل المسائل تصير على نسق واحده، حنفيه مالكيه شافعيه حنابله. نعم دكتور. لا نسمع بس المراجع. وفي على الفقه الحنبلي اكثر من واحد، المقدسي اسمه الاخير كان ذكر من قدام المقدسي. لا في اكثر من حدا مقدسي. اما هم المقادسة كثير. نعم. عائلة قدام كلهم كانوا ينتسبون الى بيت المقدس. نعم. فكان اكثر من حد المقدسي. وجلت كتاب الدكتور مراج برضه في اصول علم الميراث، والدكتور دراك برضه انه كان مع المراجع. انت مش متذكرتهم كلهم، بس في كتاب للدكتور عماد علي جمعة يتحدث عنها. جمال عماد علي جمعة. عماد علي جمعة. وفي كتاب مبسوط رجعت له، كان فيه أشياء. يعني احنا نتمنى انكم ترجعوا لكتاب المغني المبسوط، بداية المجتهد، اي كتب من كتب الفقه القديمة. شوف بس مشان تتعرفوا على اسلوبهم فقط. انا جاءت الحقيقة والميراث لمحمد موسى، والميراث في الشريعة الإسلامية للدكتور الدرابكة، وأحكام الميراث برضو للبراج، وميراث في الشريعة الإسلامية كتاب تاني للدرابكة، وفي أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية على المذاهب الأئمة الأربعة لمحمد محي الدين عبد الحمد. نعم. شيء كتب الفقه عند المختصر القدوري في الحنفي، والمختصر خليل، ومنهاج الطالبين وشرحه في منتهى الإرادات الحنبلي، كشاف البناء عند يعني الكتب الفقهية قديمة. كويس. يعني إيش وجدتوا يعني من خلال هذه التجربة الأولى يعني؟ نعم. الجمهور الفاتي مثلاً بس الاختلاف باللغة، بالمنهج، بالطريقة. أحياناً نقول مثلاً أصحاب الفروض كذا كذا، أحياناً منهج يقول لا الإناث لحال، الذكور لحال مفصل. لكن هو. كل الأسئلة. كيف؟ اللغة بسيطة، اللغة صعبة. أي. طبعا الكتب القديمة بتحس فيها شوية صعوبة بس لكن بشكل عام انه جوهر المادة في كل الكتب واحدة، ما في اختلاف بين كتاب، الجوهر واحد في كل الكتب، الا ان واحد يعني اسلوب منهجيته او يعني تفرع في مسألة فقهية واطال فيها واحد اختصر، اما من حيث الجوهر بل العبارة احيانا تجدها ماذا واحدة في معظم كتب الميراث. نعم دكتور، بشكل عام يعني انه يعني موضوع الميراث انه اصعب بالكتب الفقهيه القديمه من باقي مواضيع الفقه، يعني كنت لما ابحث بمواضيع اخرى بالفقه انه اسهل، يعني الميراث بده يعني لا لا، وفي مصطلحات عند القدماء مصطلحات يعني غريبه احيانا فبدها تركز، ولذلك انا قلت يعني لا يعني لا تعولوا يعني فقط على الكتب الحديثه، احنا نريد يعني أنا مطلوب مني أن أضع أسئلة الامتحان الشامل للماجستير في الميراث فطلبوا مني يعني كتب، فكتبت من كتب قديمة لابد من العودة إليها، لابد من العودة إليها نعم، حتى يعرف أسلوب المحدثين وأسلوب القدماء. نعم دكتور، أنا بس كان عندي سؤال في بالنسبة للعزو، يعني مثلا كتبنا الأنصبة جينا نعزو الآراء للمذاهب، الآن شرط أني في الأصل يعني أكتب قال الحنفية كذا قال، ولا أنه ممكن أقول القول وبعدين أعزو أنسب للقول. بس أنه يكون معروف لقول الحنفية يعني أقصد أني أفرد الحنفية عن الحنابلة. أيوة لأنه أحيانا ما بدناش أنه يعني تقول قال كذا واتفق، إذا كان القول متفق عليه واتفق الحنفية والشافعية والمالكية إلى كذا وكذا، لكن أقصد مثلا الآن في المثال اللي هو أنصبة أصحاب الفروع، يعني هي محل اتفاق عند الكل، فأنا مثلا ممكن أذكر النصيب وبعدين في الآخر مثلا أذكر المراجع من المذاهب. ايه ممكن ممكن يعني ممكن أي لأنه ما في اختلاف أصلا في الحكم، خصوصي كنفات يعني ما في خلاف عليهم يعني في القليل يعني فيها الحكم مثلا النصيب وعدة مراجع نفس النقطة، فنود أنكم يعني تواصلوا يعني مثل ما قلنا يعني عندما يكون الموضوع محضر وإحنا نأتي يعني بتكون الصورة أوضح والأمثلة أقرب للذهن، نعم ويكون الجميع مستحضر المادة معنا، أما أن أشرح أنا وهو يعني خالي الذهن بكون يعني أحيانا يسرح. يعني أنت مو راضي وضعنا معك المحاضرة ولا كويس؟ إحنا هذه مقدمات، أنا راضي ولا مش راضي، أنتوا هذه المقدمات أخذتوها ويعني الرجوع إليها ولو بشكل يسير بتذكر إحنا في المستقبل عندما نصل إلى الوصية الواجبة إلى المناسخات إلى التخارج إلى ميراث ذوي الأرحام إلى ميراث الجد مع الإخوة والأخوات، هناك نشوف يعني المناقشات والمحاورات ويعني استعدادات إن شاء الله. ما أقول واضح ولا واضح ولا مش واضح؟ نكتفي بهذا القدر، وصل اللهم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الخمسة موجود، بارك الله فيك. هل في أي سؤال أي استفسار؟ نلتقي إن شاء الله. السلام عليكم.